صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من يلهه المرديان المال والأمل لم يدر ما المنجيان العلم والعمل. خذ رشد نفسك من مرآة عقلك لا بالوهم من قبل أن يغتالك الأجل. فالوهم متهم والعقل معتصم والعمر منصرم والدهر مرتحل. مطل أنام هي الأيام تحملهم إلى المنون. وإن حلوا أو ارتحلوا لا يولد المرء إلا فوق غاربها يحدو به للمنايا سائق عجل. من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا. أثمان نفسك أثمان نفسك أنفاس الجنان. فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل يا منفق العمر في عصيان خالقه؟ أفيق فإنك من خمر الهوى يا سمل. أنت في عصيانه وجلون من العقاب ولا من منه. منه خجل. إن كنت منتهجا من هاج رب حجان فقام بجنح دجا لله تايا. ألا ألا ترى يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم يا يا منهم يا يا يا يا المقلوب يدعون يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ما يا يا ما يا يا يا يا نهملوا خمس البطايا يا يا يا يا نطوى ذبل الشفاه ضمان عمشى العيون بكا ما ردها يا يا يا يا يا يا يا يا الكحل يقال مرضايا يا يا وما بالقوم من مرض أو خالط خبلا يا يا يا يا حاشاهم الخبايا يا يا إن ينطقوا ذكروا يصمتوا فكروا أو يغضبوا غفروا أو يقطعوا وصايا أو يظلموا صفحوا أو يسألوا سمحوا يا يا أو يحكموا يا يا عدل نحف الجسايا يا يا يا يا فلا يدرى إذا ركعوا قصرين بينهما يا يا أمرك عن نبايا يا يا ولا يا يا يا يا يميل بهم عن وردهن يلون ولا بهم عن وردهم لممون ولا يميل بهم عن بعدهم يا يا يا يا يا ولا يسيل لها يا يا يا يا أم دمع على بشر إلا على معشر في كربلا يا يا قتل أفدى الحسين صريعا لا صريح له إلا برئر صالح فيه تنتصي والشمر مشتغلا يا يا يا يا يا يا في ذبحه عجلا والسبط من جدلان يدعون تقل يا شمر بالله دخلي وما شاف من الطبرات يكفي والله ما شاف من الطبرات عينه نور يفتح ويضمر والله يا خايب خل خويا حسين الساعة اغمض لي ومد للموت باعه شمامة الحلوة طباعه ما هو شمامة الحلوة يا طباعه. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن مفردات ثلاث: حقيقة القلب، وبيان مرض قساوة القلب، وأسباب مرض قساوة القلب. نجي إلى المفردة الأولى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، وقال في آية أخرى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال في آية ثالثة: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وكثير منهم فاسقون. ما هي حقيقة القلب؟ ما هو المقصود بعنوان القلب؟ هنا نتعرض لأمور ثلاثة كي يتبين لنا حقيقة القلب. الأمر الأول: هناك قاعدة يذكرها العلماء: كمال المجرد فعلي وكمال المادي شأني وتدريجي. ما هو الفرق بين الملك والإنسان؟ الملك مجرد من المادة، لأجل أنه مجرد من المادة لم يخضع خلقه إلى مادة ولا إلى مدة، لذلك كمال الملك كمال فعلي، يعني الملك ما يتكامل خلق وكماله معه، خلق وقد وصل إلى درجة من الكمال معه، هو لا يتكامل. أما الإنسان فهو مادي وليس مجردا، لأن الإنسان تم خلقه عن طريق المدة والمادة، خلق من مادة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، خلق من مادة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، خلق من مادة ومدة زمنية، لذلك هذا الإنسان كماله ليس فعليا، كماله شأني تدريجي. يعني الإنسان ولد وليس له كمال، وإنما يكتسب الكمال من خلال حركة تدريجية يقوم بها حتى يصل إلى الكمال. كمال المجرد فعلي، وكمال المادي شأني تدريجي. كيف يصل الإنسان إلى الكمال؟ يصل الإنسان إلى الكمال بالتحول من الوجود الإجمالي إلى الوجود التفصيلي. شنو معنى هذا الكلام؟ كل موجود من الموجودات يمر بوجودين، وجود إجمالي وجود تفصيلي. مثلا البذرة، البذرة عندما نلقيها في التراب، هذه البذرة بالتدريج تتحول إلى شجرة مثمرة، إلى ساق، إلى غصون، إلى أوراق، إلى ثمار. هذه البذرة تحولت إلى شجرة مثمرة. هذه الشجرة المثمرة أين كانت؟ وين كانت من قبل؟ كانت في البذرة. البذرة كانت شجرة، لكن كانت وجودا إجماليا للشجرة. كانت البذرة شجرة بشكل إجمالي، يعني هذه الشجرة المتفرعة كانت منطوية في تلك البذرة، ثم برزت، بعد انطوائها برزت. إذن الشجرة لها وجودان، وجود إجمالي للبذرة، ووجود تفصيلي ببركة العوامل المختلفة إلى أن تحولت إلى شجرة مورقة مثمرة. نفس الشيء بالنسبة للإنسان، الإنسان مر بوجودين، وجود إجمالي وجود تفصيلي. هذا الإنسان العملاق، هذا الإنسان الذي تحول من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام، إلى عنه تبارك وتعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وأصبح هذا الإنسان عالما كبيرا، وأصبح هذا الإنسان رائدا للفضاء، وأصبح هذا الإنسان مخترعا مهم. هذا الإنسان العملاق وين كان؟ كان في النطفة، كان هذا الإنسان كله كان في تلك النطفة الصغيرة. هذا الإنسان العملاق كان موجودا ضمن نطفة صغيرة، يعني هذا الإنسان مر بوجودين، وجود إجمالي عندما كان منطويا في تلك النطفة الصغيرة، ووجود تفصيلي عندما بدأ يتدرج في حركة وإيدة حتى أصبح عملاقا. هذه العملقة والإنسانية كلها كانت موجودة، موجودة ضمن تلك النطفة الصغيرة. ولذلك القرآن يقول: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه، جعلناه يعني الإنسان نطفة، هو الإنسان نفسه نطفة، هذا الإنسان العظيم كان نطفة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فخرج الإنسان من الوجود الإجمالي إلى الوجود بالتفصيل. زين، نجي إلى الأمر الثاني، كيف يعني كان موجود وجود إجمالي؟ هو كان نطفة والنطفة شيء مادي. وين الإنسان؟ أنتم تقولون الإنسان موجود ضمن النطفة. شلون كان موجود ضمن النطفة؟ النطفة شيء مادي. كيف هذا الإنسان العظيم العملاق كان كله في تلك النطفة الصغيرة؟ كيف كان موجود؟ التفت إلى هذه النقطة. الإنسان قبل أن يأتي لهذا العالم كان روحا، روح ما عنده لا عقل ولا نفس. قبل أن ينزل الإنسان إلى هذا العالم كان روحا مع الأرواح. خلق الله الأرواح كلها في عالم يسمى بعالم الذر. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. جميع الأرواح خلقت في عالم اسمه عالم الذر قبل هذا العالم إلى عالم المادي الذي نحن فيه. الروح في ذلك العالم ما كان لها عنصر تفكير، يعني ما كانت تحتاج للتفكير، وما كان لها نفس، يعني ما كانت عندها انفعالات، لا تغضب ولا ترضى ولا تحب ولا تبغض ولا تفرح ولا تحزن، أي انفعالات ما عندها. الروح في تلك الحقبة وفي ذلك العالم كانت الروح مجرد ترى جمال ربها وجلاله. الروح في حالة رؤية، في حالة مشاهدة، في حالة بصر إلى جمال الله وجلاله، ليس عندها تفكير وليس عندها انفعالات، فقط وظيفتها رؤية جمال الله وجلاله وتسبيحه وتنزيهه. هذا كان وظيفة الروح. جاء اليوم، اليوم الخطير الذي تنزل الروح إلى عالم المادة. يأتي الأمر إلى الروح، انزلي اهبطي. وين اهبطي؟ إلى عالم المادة، إلى تلك النطفة التي ستتكون بعد قليل. اهبطي والتصقي بهذه النطفة واتحدي معها في مسيرة طويلة. صور إنسان حر يعيش في الهواء الطلق ويعيش في الفضاء الرحب ويقال له ادخل السجن، يقبل؟ الدنيا سجن، احنا ما ندرك انها سجن، لكن الانسان قبل ان يأتي كان يراها سجنا. هذا الانسان الطلق الرحب الحر يقال له ادخل هذا الباب، ادخل هذا السجن، ادخل هذا القفص، أو يقال له انزل إلى كرة. الإنسان يرى الدنيا قبل الحياة وبعد الموت، يرى الدنيا كرة، كرة الناس تتقاتل وتتزاحم وتتنافس فيها وكلهم في كرة صغيرة. يقال له انزل وادخل هذه الكرة، يلا تفضل. وهذا هو اليوم الصعب الخطير على الإنسان، أن ينزل ليدخل ضمن تلك الكرة، كرة الصراع، كرة التنافس، كرة الحروب، كرة البلايا، كرة المشاكل. ادخل وانزل، هذا أمر حتمي لا مفر لك منه. ولكن هذه الكرة هي فترة امتحان إليك، وهي فترة ابتلاء إليك. حاول أن تخرج من الكرة وأنت غير ملوث، حاول أن تخرج من هذه الكرة مرة أخرى يوم خروجك وأنت نقي طاهر. حاذر على نفسك، حاذر عليها. فينزل ويلتصق بالنطفة. إذا التصقت الروح بالنطفة بدأت النطفة تتدرج وتتحرك. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. بعد هذه الحركة التدريجية ثم أنشأناه خلقا آخر. شنو هذا الخلق الآخر؟ يصير عند الإنسان عنصران، عنصر النفس ما كان عنده نفس، وعنصر العقل. كان الإنسان روح بدون نفس وبدون عقل، الآن أصبح له نفس وله عقل. النفس هي القوة الانفعالية، سموها النفس. هذه القوة الانفعالية يكتسبها الإنسان من علاقته بالمادة. قبل علاقة بالمادة هو ما عنده نفس، وعند عنصر آخر يكتسبه من علاقته بالمادة العقل، يعني حركة التفكير، يبدأ يفكر. ما كان يفكر، ما كان أصلا يحتاج إلى التفكير. يعيش 50 سنة، 70 سنة، 80 سنة، يعيش في هالسجن هذا، يعيش بهذه الأغلال، يعيش بهذه الكرة الصغيرة. فإذا جاء اليوم الموعود، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاءت اللحظة الرهيبة وانقطعت الصلة بين الروح وبين ذلك الجسم، بمجرد أن تنقطع الصلة أول ما يشاهده الإنسان، أول ما يبصره، هو مكانه الذي كان فيه قبل أن ينزل إلى الدنيا. وين كنت؟ رجعت إلى نفس المكان. أين كنت؟ الآن رجعت. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أولا. قبل ما تجي لهذا العالم ايش كنت؟ كنت فرد، لا أب لا أم لا إخوة لا أنساب لا أصدقاء. الآن رجعت فرد. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. انظر إلى مكانك الذي كنت فيه قبل أن تنزل إلى تلك الكرة الملوثة. فإن رجع سليما عاد روحا تسبح والليل، وإن رجع ملوثا نزل إلى قوس النزول، نزل إلى مستويات منحدرة مظلمة مكتهرة. إذن الإنسان له روح وله نفس وله عقل، والنفس والعقل يكتسبهما من علاقته بالمادة. يجي للأمر الثاني، قلنا النفس هي القوى الانفعالية. القوى الانفعالية لدى الإنسان تسمى بالنفس. هذه القوى الانفعالية على 3 أقسام: غريزة جلب اللذة وتسمى بالقوة الشهوية، غريزة دفع الألم وتسمى بالقوة الغضبية، والقوة الثالثة هي القوة المرآتية اللي نعبر عنها بالقلب. عند قوة ثالثة من القوة الانفعالية، قوة تعبر عنها بالقلب، تفرح تحزن، تحب تبغض، زين تنقبض تنبسط. هذه القوة المرآتية، مرآتية الإنسان لما حوله، تسمى بالقلب. إذن القلب هو القوة المرآتية الانفعالية لدى الإنسان، وهذه القوة التي يعبر عنها القرآن الكريم بالمرض: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، مرض القلب. هذه القوة الانفعالية تصاب بالمرض أحيانا. فنحن نركز هذه الليلة على مرض من أمراض القوة الانفعالية، ألا وهو مرض قساوة القلب. نجي الآن إلى المفردة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. مفردة قساوة القلب. ما هو تعريف القساوة؟ القساوة لها ثلاثة مناظير: منظور أدبي، منظور نفسي، منظور عرفاني. نتعرض للمناظير الثلاثة. المنظار الأول هو المنظور الأدبي، يعني في تراث اللغة العربية، في تراث الأدب العربي، عندما يقولون قلب قاسي يراد بقساوة القلب غلظته وشدته، القلب الذي لا يرق على الأيتام، القلب الذي لا يحن على الفقراء، القلب الذي لا يلين لمأساة الآخرين، يعبر عنه في التراث العربي بأنه قلب قاسي. قسوة القلب عبارة عن الغلظة والشدة وعدم اللين. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه ابنه. الرسول صلى الله عليه وآله أخذ ذلك الولد وقبله ومسح عليه. قال: يا رسول الله، أنا ابني هذا منذ شهور لم أقبله قبلة واحدة. قال له: من لا يرحم لا يرحم. أنت تعيش مشكلة قساوة القلب، تعيش الغلظة والشدة، قلبك قاس لا يلين ولا يرق ولا يحن، هذه مشكلة قساوة القلب. نجي إلى المنظور النفسي. علماء النفس كيف يعرفون قساوة القلب؟ علماء النفس أيضا يتدخلون في هذا المجال، كيف يتحدثون عن مرض قساوة القلب؟ مرض قساوة القلب مظهر وعرض من أعراض الشخصية السكيوباتية. شنو معنى شخصية سكيوباتية في علم النفس التحليلي؟ هذه الشخصية شخصية سريعة الغضب، شخصية سريعة الانفعال، شخصية فظة. شايف إنسان فظ؟ الفظ هذا بنظر علماء النفس شخصية سكيوباتية، إنسان فظ. شنو الفظ؟ الفظ اللي ما عنده علاقات مع أحد، لا يحب إلا نفسه، دائما ينظر إلى الآخرين بتعالي بشمئزاز. هذا الإنسان الفظ مبتلى بمرض قساوة القلب، الفظاظة وعدم التواضع والخضوع للآخرين. الفظاظة هي عبارة عن شخصية سكيوباتية، هي عبارة عن مرض قساوة القلب بنظر علماء النفس. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. المطلوب حسب ما يذكره علماء النفس، هناك عندنا شخصية مثل ما قلنا شخصية سكيوباتية، وعندنا شخصية سوية سليمة. الشخصية السليمة هي التي تعيش توازنا بين محطات ثلاثة، بين عناصر ثلاثة: الأنا والآخر والبيئة. كل إنسان عنده عناصر ثلاثة: أنا وآخر وبيئة. إذا حصل التوازن بين هذه العناصر الثلاثة صار الإنسان شخصية سوية، صار الإنسان يعيش توافقا. وإن لم يحصل توازن بين هذه العناصر الثلاثة هذا الإنسان شخصية سكيوباتية، يعني هذا الإنسان يعيش مرض قساوة القلب. شلون؟ أضرب لك مثال للتوازن بين القوى الثلاثة. أنا عندما أقيم صداقة معك، صداقة مبنية على الإخلاص المتبادل، صداقة مبنية على الرحمة المتبادلة والعطف المتبادل، صداقة مبنية على الصدق كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: صديقك من أصدقك لا من صدقك. وورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام 5 لا ترافقهم ولا تحادثهم: الكذاب فإنه كالسراب يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب، والفاسق فإنه بارعك بأكله أو بأقل منها، والبخيل فإنه يمنعك أحوج ما تكون إليه، والأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وقاطع الرحم فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. أنا عندما أقيم صداقة معك مبنية على الصدق والإخلاص، هنا أعيش توازن بيني أنا وبينك أنت الآخر والبيئة. لماذا؟ لأن الصداقة تعطيني شعور بالأمن الاجتماعي. الإنسان الذي يشعر أن له أصدقاء، يشعر أن له أعوان، يشعر بالأمن الاجتماعي، يشعر بالحماية الاجتماعية، يشعر بالاستقرار العاطفي. فأنا أعيش أمنا بهذه الصداقة، وأنت تعيش حبا وألفة بهذه الصداقة، والمجتمع يعيش جوا انسجاميا. إذا الناس كلهم أصدقاء، إذا هذا المجتمع لا يعيش صراعا ولا توترا ولا حروبا ولا مواجهات. إذا الصداقة تحقق توازن بين عناصر 3: أنا والآخر والبيئة، يعني المجتمع. لذلك الصداقة تعتبر مظهرا من مظاهر الشخصية السوية. بينما الإنسان اللي ما عنده أصدقاء، الإنسان الفظ، شخصية سكيوباتية، يعيش مرض قساوة القلب. ورد عن النبي محمد لا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وورد عنه صلى الله عليه وآله: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم. نجي إلى المنظور العرفاني، أهل العرفان، علماء العرفان كيف يعرفون مرض قساوة القلب؟ قسوة القلب هي عبارة عن الظلمة الروحية. هل قلبي منير أو قلبي مظلم؟ كيف أفرز الظلمة عن النور؟ كيف أميز بين القلب المظلم والقلب المنير؟ أميزه عند نداء السماء. نداء السماء هو الذي يفرز لي القلب المظلم من القلب المضيء. كيف؟ نداء السماء قراءة القرآن، هذا نداء السماء. قراءة الدعاء، هذا نداء السماء. النافلة، هذا نداء السماء. كيف أتعامل مع هذه الأمور؟ كثير منا مع الأسف يعيش مرض قساوة القلب، يعيش ظلمة روحية. لماذا؟ لأنه لا يحب أن يقرأ القرآن، تمر عليه الشهور لا يفتح كتاب الله، إلا إذا صارت عزاء فاتحة شخص متوفى فتح الكتاب. تمر عليه الشهور لا يندفع ولا ينجذب نحو قراءة القرآن، هذا يعيش ظلمة، يعيش مرض قساوة القلب. من قرأ 10 آيات من كتاب الله كما ورد عن النبي محمد من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 20 كتب من الذاكرين، ومن قرأ 30 كتب من المسبحين، ومن قرأ 40 كتب من القانتين، ومن قرأ 50 كتب من الخاشعين. وإن درجات الجنة يوم القيامة بعدد آيات القرآن، فكلما قرأ آية رفع درجة. احنا ما عندنا، تمر علينا الأيام ما نقرأ دعاء. إذا نجي ليلة الجمعة نصلي جماعة ونسمع يقرأ دعاكم، بعضنا هم يجلس وبعضنا هم مع السلامة مشغول، لا يشعر أن في قلبه انجذاب نحو الدعاء، إقبال على الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاكم. انت شنو قيمتكم؟ انتم لا تستحقون الرحمة والحنان لولا دعاؤكم، لولا ارتباطكم بي. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. اذا النفس المظلمة، القلب المظلم، هو القلب الذي لا يلتذ بالدعاء، يقرأ الدعاء ما يشعر أنه لذة، لا يشعر بلذة الدعاء، يقرأ مثل ما يقرأ أي قصة، لا يشعر بلذة قراءة القرآن، يقرأ القرآن من باب لقلقة اللسان ليس إلا، لا يشعر بلذة النافلة، يصلي النافلة لأن الناس تصلي نافلة، واللي ده هو قاعد ببيته وما حد وياه ما يصلي النافلة. إذن هذا يعيش ظلمة روحية، هذه الظلمة الروحية هي المعبر عنها بقساوة القلب، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وقلبي لا يلين لذكر الله، وقلبي لا يلتذ بذكر الله، وقلبي لا يلتذ بعبادة أو نافلة. إذن قلبي أشد قسوة من الحجارة. نجي إلى المفردة الثالثة، ما هي أسباب وعوامل قساوة القلب؟ عوامل قساوة القلب ثلاثة: عامل نفسي، عامل اجتماعي، عامل روحي. أتعرض لهذه العوامل الثلاثة. العامل النفسي الذي يؤكد قساوة القلب، العامل النفسي الاستجابة المفرطة. كيف الإنسان يستجيب للمثيرات؟ أحيانا يستجيب استجابة متعقلة، استجابة متوازنة، أحيانا يستجيب استجابة مفرطة. الإنسان إذا تعرض لإغراء من فتاة أجنبية، أو تعرضت الفتاة لإغراء من فتى أجنبي، شلون طبيعة الاستجابة؟ إذا كانت الاستجابة مفرطة بحيث تلبس بالذنب والمعصية، هذه الاستجابة المفرطة عامل من عوامل قساوة القلب. الاستجابة المفرطة للإغراء، الاستجابة المفرطة للشهوات. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: إن قسوة القلوب لكثرة الذنوب. وورد عنه صلى الله عليه وآله: إذا أذنب العبد خرجت في قلبه نكتة سوداء. ترى القلب قطعة طاهرة، ترى القلب قطعة مضيئة، أول ما يخلق الله الإنسان يخلق قلبه قطعة كلها شعاع، كلها نور. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: قلب المؤمن دليله. القلب بطبعه وجود طاهر، القلب بطبعه وجود مشرق، وجود مضيء. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: استفت قلبك. يعني إذا واحد عرض عليك أمر وما تدري هذا الأمر صالح لك أو فاسد، ارجع إلى قلبك، شوف قلبك يرتاب منه أو يرتاح إليه. استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. قلب المؤمن دليله، القلب قطعة من الطهارة. إذا أذنب العبد خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب زالت، وإن عاد زادت، حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. يتحول القلب إلى فحمة، قطعة سوداء نتنة، قطعة سوداء مرعبة. وذلك قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرين هو الصبغ، صبغ القلب بالذنوب فأصبح أسود منتن لا نور فيه، لا نبض فيه، لا حركة فيه، لا حياة فيه. من الاستجابة المفرطة استماع الغناء. كيف الإنسان لديه قوتان، قوة ذوقية والقوة العقلية. الإنسان يتذوق الصوت الجميل، يتذوق المنظر الجميل، يتذوق الطعم الجميل، هذه قوة ذوقية من شؤون القلب موجودة لدى كل إنسان. وعنده أيضا قوة عقلية دائما تركز على التفكير وتحليل الأمور. الإنسان المؤمن هو الذي يعيش توازن بين القوة العقلية والقوة الذوقية. لو غلبت القوة العقلية على القوة الذوقية، شوف ناس ما عندهم ذوق، ما يتذوق شيء، هذا إنسان مريض. من لم يطربه، ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، من لم يطربه العود وأوتاره والربيع وأزهاره فإنه فاسد المزاج يحتاج إلى علاج. اللي ما يتذوق شيء، فحرام هو يسمع العود وأوتار، حرام، لكن هل يتذوق الصوت الجميل أو لا؟ إذا ما يتذوق شيء هذا فاسد المزاج يحتاج إلى علاج. وبالعكس إذا طغى الذوق على العقل، هذا دائما يعيش حالة طرب. إذا هو فنان دائما يعيش حالة طرب، حالة نشوة، دائما أعضاءه تتحرك طول الوقت، أعضاءه تتحرك حتى لو هو جالس في بيته. هذا طغت قوته الذوقية على قوته العقلية، أصبح إنسان غير متوازن. الغناء، استماع الغناء يوجب عدم التوازن، يعني يوجب طغيان القوة الذوقية على القوة العقلية. ولذلك ورد في الحديث الغناء عن النبي صلى الله عليه وآله: الغناء ينبت في القلب النفاق كما ينبت الماء الزرع. وورد عنه صلى الله عليه وآله: ثلاثا يقسين القلب، منها استماع اللهو. إذا هذا هو العامل النفسي كما شرحنا الذي يوجب قسوة القلب، الاستجابة المفرطة. العامل الثاني العامل الاجتماعي. العامل الاجتماعي هو عبارة عن الشرف وعدم الانضباط. عندنا عنوانان متقابلان: شرف وقناعة. النفس بطبيعتها شرحة، النفس راغبة إذا رغبتها، إذا تفتح لها المجال تروح تفعل. النفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. النفس بطبيعتها شرحة، ولذلك أنت تقرأ في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع. النفس بطبيعتها شرحة. إذن عندنا شرف وعندنا قناعة. كيف الإنسان يتعامل بالشرف أو بالقناعة؟ كمثال بسيط، كيف الإنسان يتعامل مع الطعام اللذيذ؟ هو اليوم مشتهي طبخة لذيذة معينة، طبخت له الطبخة اللذيذة وضعت بين يديه، كيف يتعامل معها؟ هل يتعامل معها باعتدال أو يتعامل معها بشرف؟ خلي يجرب نفسه في هذه الحاجة البسيطة. إذا رأى نفسه لا يستطيع أن يقف أمامها تتفاعل مع الطعام اللذيذ بدون حدود بدون ضوابط، إذا نفسه شرهة تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى معيار يوقفها عند حدها. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وورد عنه صلى الله عليه وآله: لا تميت القلوب بكثرة الطعام والشراب، فإن القلوب تموت كما يموت الزرع إذا كثر عليه الماء. الشره وين يتجلى في مجتمعنا؟ احنا الآن عندما نقول شره، طب ما نقصد هذا اللي ياكل زايد، لا، الشرح له مظاهر في مجتمعاتنا، مظاهر جلية في مجتمعاتنا. أركز على مظهرين من مظاهر الشرح المظهر الأول الروح الاستهلاكية، ترى احنا مستهلكين أكثر من اللازم، نحن استهلاكيون أكثر من الحدود المتعارفة، مجتمعاتنا مجتمعات استهلاكية بامتياز، إذا نحن نعيش حالة من الشرف. أنت الآن من تدخل مع عائلتك إلى سوبر ماركت تأخذ ما تريد وما لا، والله هذا الشيء كلش لطيف خلنا نأخذ نجربه، والله هذا الشيء كلش زين خلنا نأخذ نشوفه. الإنسان إذا دخل السوبر ماركت أو دخل مع زوجته السوق، ما يحتاج وما لا يحتاج، ما هو مهم وما ليس بمهم، ما يراد وما لا يراد، يشترى الكل، عندنا أموال وبكيفنا نريد نشتري على كيفنا. طيب هذه روح استهلاكية، الروح الاستهلاكية تلاعب بالثروة، الروح الاستهلاكية كفران بالنعمة، عندما تشتري ما تريد وما لا تريد، ما تحتاج وما لا تحتاج، هذا هو عبارة عن تبذير المال، وهو عبارة عن كفران بالنعمة. واشكروا لي ولا تكفرون، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذه الروح الاستهلاكية عبارة عن الشره، والشره عامل من عوامل قساوة القلب. الإنسان اللي يركز دائما على أن يشتري له من الألبسة فوق ما يحتاج، المرأة التي تركز دائما على أن تشتري لها من الزينة فوق ما تحتاج، على أن تشتري من الألبسة فوق ما تحتاج، الرجل الذي يركز دائما على أن يشتري له من السيارات فوق ما يحتاج، ويحتاج سيارة أو سيارتين، اشتري 4 سيارات، ليش؟ والله عندي أموال. وعندك أموال صح، ولكن هذه حالة شرف، وحالة الشرف والتبذير عامل من عوامل قساوة القلب، ويقابلها القناعة، وهو وضع ضوابط لتعامل النفس مع الأشياء الأخرى. والمظهر الآخر من مظاهر الشرف المتفشية في مجتمعاتنا تعاملنا مع الثروة. كيف الإنسان الغني يتعامل مع ثروته؟ الإسلام لا يحارب الغنى ولا يحارب الثروة، بالعكس، المؤمن الغني خير من المؤمن الفقير، لأن المؤمن الغني ينفع المجتمع بثروته، يحرك اقتصاد المجتمع، يحرك العجلة الاقتصادية في المجتمع، يعطي من أمواله للفقراء والمساكين. والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وورد عنه صلى الله عليه وآله: أجر الغني الشاكر كأجر الفقير الصابر. الإسلام ما يحارب الثروة، ما يحارب الغنى، بالعكس، ولكن كيف أتعامل مع الثروة؟ هناك من يرى الثروة غاية وهدف، هدفي أن أكون معروفا بالثراء ومعروفا بالغنى بين أبناء المجتمع، الثروة هدف. هذا الإنسان الذي يرى الثروة هدف يسوي، شوفه من الصبح يطلع وما يرجع إلا في أوقات متأخرة، ولو تسأل هذا الوقت وين قضيته؟ قضينا بعد أسهم وتجارة وسوق وأخذ وعطاء وعرض وطلب، اشتريني يعني من قاعد بالبيت. زين، أنت الآن تقضي 80% من يومك وأوقاتك في جمع الثروة، سؤال، 5% هل تقضيها في طاعة الله؟ هذا التعب الذي تبذله يوميا، يوميا تبذل أتعاب من بدنك ومن جهدك ومن فكرك ومن وقتك في سبيل الثروة، هل بذلت 5% من هذه الأتعاب في النافلة، في قراءة القرآن، في قراءة الدعاء؟ أم أنت بعيد عن الدعاء والنافلة وقراءة القرآن؟ خليها هذه للفقراء، احنا لا، مو شغلنا قراءة القرآن. الثروة وسيلة وليست هدف، الثروة أداة وليست هدف. من يعتبر الثروة أداة فإنه يجمع بين الحقوق، بين حقه في أن يكون ثريا وبين حق الله. وأما من يعتبر الثروة هدفا فإنه يضحي بحق الله في سبيل حقه وإرواء نهمه من الثروة. وتحبون المال حبا جما زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كيف يتعامل الإنسان مع الثروة معاملة الشرف بحيث يضحي بحقوق الله في سبيل جمع الثروة، أو معاملة الاعتدال بحيث يجمع بين الحقوق؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن لربك عليك حق، ولجسمك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه دخل دار الحارث بن زياد. حارث بن زياد كان ثري وباني لدار فخمة في تلك الأزمنة، ودعا الإمام علي كضيف في داره. دخل الإمام علي الدار، بمجرد أن نظر إليها وسعتها وفخامتها قال: يا حار، ما تصنع بهذه الدار؟ أنت ما تحتاج هذه الدار، كلها ما تحتاج لها، ما تصنع بهذه الدار؟ سكت الحارث ما يقدر يجاوب. قال: إنك تستطيع أن تصل بها الآخرة، يعني تقدر تخلي هذه الدار شنو؟ أداة وسيلة إلى الآخرة. قال: كيف سيدي؟ قال: تقري الضيف وتصل الرحم وتخرج الحقوق من مخارجها، فإذا أنت فعلت ذلك فقد وصلت بها الآخرة. الثروة ما هي إلا أداة. إذن هذا عامل اجتماعي وهو الشرف، شرف في استهلاك الثروات، شرف في التعامل مع الثروة في جمعها وتحصيلها، هذا عامل من عوامل قساوة القلب. أيضا مما يرتبط بالعامل الاجتماعي مجالسة الموتى. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: خمس يقسين القلب، ترادف الذنب على الذنب، ذنب بعد ذنب بدون توبة بدون استغفار، ذنب على ذنب، ترادف الذنب على الذنب، ومجارات الأحمق. إذا أحمق يثيرك سبك شتمك تجاري، ترى هذا عامل من عوامل قساوة القلب، خليه. مجارات الأحمق وكثرة منافسة النساء. كيف يعني؟ كيف يعني أنا أنافس النساء؟ المرأة شنو؟ المرأة طبيعتها كأنثى تحب التزين، تقضي أوقات طويلة في الزينة، صح ولا لا؟ المرأة تقضي لها ساعة ساعتين في شعرها وشكلها وزينتها وتلطيف مظهرها وهندامها، طبيعة المرأة هكذا، لا تلام على ذلك، لكن الوضع إذا الرجل هالشكل صار، تشوف بعض أبنائنا هالشكل مثل المرأة، يصرف وقت على قصة شعره، يصرف وقت طويل على زينة وجهه، يصرف وقت على لباسه، هذا بعد ينافس المرأة، قاعد ينافس المرأة فيما هو لها. وكثرة منافسة النساء والعزلة بعد، ومجالسة الموتى. قيل: يا رسول الله، من هم الموتى؟ قال: كل عبد مترف فهو ميت. العبد اللي ما يفكر إلا في شنو؟ في راحته، هذا عبد مترف. العبد الذي لا يفكر إلا شنه الطبخ اليوم؟ قال: ارتاح، تمام لولا بطنه، يفكر كم يحصل راتب في كل شهر، كم مال يقدر يجمع في كل شهر، كيف ينام على انعم وساده وفي افخم فله في أفضل مكان. العبد الذي لا يفكر إلا في راحته عبد مترف. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. العبد المترف الذي لا يفكر في الآخرين، لا يفكر إلا في بطنه وجيبه وراحته. ومجالسة هؤلاء عامل من عوامل قساوة القلب ومجالسة الموتى. العامل الأخير من عوامل قساوة القلب عامل روحي، التعاني عن ذكر الله. القرآن الكريم استعمل النسيان بثلاثة معاني مو بمعنى واحد. المعنى الأول للنسيان غياب المعلومات. مثلا يقول القرآن الكريم سنقرئك فلا تنسى، احنا رايحين نزودك بالمعلومات ولن تنسى بعدها. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. النسيان هنا بمعنى غياب المعلومة. المعنى الثاني للنسيان السهو نتيجة التقصير. مثلا قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. معنى إن نسينا يعني إن سهونا عن تقصير، حصل منا سهو لكن عن تقصير. السهو عن تقصير هو المعنى الثاني للنسيان. المعنى الثالث للنسيان التعاني عن ذكر الله، الابتعاد عن ذكر الله. مثل شنو؟ وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسيتها هو ما نسي، تناسى. النسيان هنا بمعنى التعاني والتغاضي. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله يعني تعاموا عن ذكر الله. النسيان هنا بمعنى التعاني، يتعامى عن ذكر الله، ما يحب الموعظة. أكو ناس عندنا ما يحب الموعظة، إذا يريد يستمع موعظة وخلينا نرتاح في حياتنا الله يخليك، تجيب لين هذه الأشياء اللي تعكر الصف وتضيق الخلق، لين فرد أشياء تفتح قلوبنا تشرح صدورنا. الإنسان الذي لا يرغب في الموعظة ولا يأنس بالموعظة يحاول أن يبتعد عن الموعظة، يحاول أن يبتعد عما يذكره بالله وعما يذكره بالآخرة. هذا التعاني عن ذكر الله عامل من عوامل قساوة القلب. واذكر ربك إذا نسيت. ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على سوق الكوفة. تدري الناس في السوق شو يسووا؟ هذا يبيع وهذا يشتري وهذا يتعارك وهذا يحلف وهذا، ناس مشغولة. وقف الإمام قاعد ينظر إلى أهل السوق كيف يتعاملون. فلما رآهم بكى وجرت دموعه على خديه، قال أيها الناس، يا أهل السوق، يا أهل الدنيا، إذا كنتم بالنهار تحلفون مشغولين بالتجارة وبالليل تنامون وما بين ذلك أنتم غافلون، فمتى تهيئون الزاد وتفكرون في المعاد؟ إذا النهار شغل والليل نوم وماكو وقت للذكر، ماكو وقت للدعاء، وما بين ذلك أنتم غافلون، فمتى تهيئون الزاد وتفكرون في المعاد؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ليلة الجمعة ليلة ذكر الله، ليلة الجمعة ليلة الخلوة مع النفس، ليلة الجمعة ليلة اللذة، لذة صلاة الليل، لذة العبادة. الإنسان الذي يعيش قساوة القلب هو الذي تمر عليه ليلة الجمعة من دون أن يستفيد منها شيئا. أما الإنسان الذي يعيش انشراح الصدر وانفتاح القلب هو الذي يستغل هذه الفرصة الزمنية المهمة في التزود بذكر الله، ولو أن يصلي ركعتين، ولو أن يخلو معه من دون أن يراه أحد، يصلي ركعتين لربه يستغفر فيهما ويتوب ويتذكر ذنوبه كلها ويستغفر الله منها. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها. علينا أن نذكر أنفسنا بالله، علينا أن نذكر أنفسنا بالآخرة، علينا أن نذكر أنفسنا بما يجري وبما هو مصيرنا، علينا أن نهتم بمستقبلنا ما بعد الموت. كيف سيكون مستقبلنا؟ كيف سيكون قرارنا؟ كيف ستكون حياتنا بعد الموت؟ فمن يكون أسوأ حالا مني إذا أنا نقلت على مثل حالي؟ هذا زين العابدين يعلمنا كيف نتذكر. إذا أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدة ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي، وما لي لا أبكي؟ هل قلب القاسي خليلين شيئا ما؟ وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري؟ وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، وما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري. صور القبر المظلم، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا دليلا حاملا ثقلي على ظهري. وارحمني وارحمني صريعا على الفراش، يقلبني احبتي وتحنن علي ممدودا على المغتسل، تغسلني صالح جيرتي وتفضل علي محمولا، قد تناول الأقرباء. أي يا له من يوم، يا له من يوم مهول. الإنسان ينظر أقرباؤه يحملونه إلى القبر المظلم، قد تناول الأقرباء وأطراف جنازتي وجد علي منقولا إلى قبر لم أمهده لرقدتي. كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث: عين غضت عن محارم الله، وعين بكت من خشية الله، وعين بكت على أبي عبد الله. يستاهل أبو علي ترى؟ يستاهل؟ يستاهل الدمعة؟ يستاهل الدمعة الساخنة أبو عبد الله؟ وعين بكت على أبي عبد الله، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. أبا عبد الله، تبتل منكم كربلاء بدمين، ولا تبتل مني بالدموع الجارية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية. كيف ما أبكي وزين العابدين بكى على 20 سنة؟ 20 سنة ما وضع له طعام ولا شراب إلا وقال: كيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشانا؟ يخرج إلى سوق الجزارين، يراهم لا يسقون الكبش، لا يذبحون الكبش حتى يسقوه ماءها. لماذا؟ قال: هذه عادتنا يا ابن الحسين، من يذبح الكبش وهو ضمان؟ لا، نسقي قليلا من الماء. يلتفت بحسرته الى كربلاء، انت بعد التفت وياه وتصور انت ذاك المنظر، شخص في الرمال الحارة وتحت حرارة الشمس وقد امض العطش كبده وهو يفحص برجليه، العطش شديد، العطش شديد، يفحص برجليه في التراب وحق جدي، وحق جدي رسول الله إني عطشان. أبا عبد الله لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله. وحسينا يدخل عليه أبو حمزة السماء: سيدي لا متى هذا البكاء؟ إني أخاف عليك أن تكون حرضا أو تكون من الهالكين. سيدي القتل لكم هذا، قتل جدك أمير المؤمنين، قتل عمك الحسين، القتل لكم هذا وكرامتكم على الله الشهادة. قال: يا أبا حمزة، صحيح صحيح، القتل لنا عادة، ولكن هل سبي النساء لنا عادة؟ صدقت يا أبا حمزة، القتل لنا عادة، ولكن هل ذبح الأطفال لنا عادة؟ صدقت يا أبا حمزة، القتل لنا عادة، ولكن هل رب الأجساد لنا عادة؟ يا أبا حمزة لا تلمني، ما ذكرت مصرع أبي وإخوتي إلا خنقتني العبرة. يا أبا حمزة لقد رأيت أهلي مجزرين أمامي. أبا حمزة، الشام، الشام، الشام فيها شماتة الأعداء، لقد ربط الحبل في عنقي وعنق عمتي زينب، وجرانا إلى يزيد بن معاوية، كلما قصرنا عن المشبر أبونا. ظل يا أهل بيت النبوة والسيادة، انت القتل لكم يا هال هالبيت عادة، وانت كرامتكم من الله الشهادة،